السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل الإمام حافظ أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح، قال: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن طلق الرجل زوجته قبل الدخول ولم يفرض لها مهر فإن لها المتعة على حسب غنى الرجل وفقره، لقوله تعالى: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمتعوهن، كما قال. وأما إذا كان الطلاق قد وقع بعد أن يسمى المهر فلها نصف وله نصف، كما ذكر الله ذلك أيضا في كتابه: وإن طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ففارقوا ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني إما يعفو هو عن حقها أو تعفو هي، فإن لم يحصل عفون فلكل واحد منهم النصف. هذا إذا حصل الفراق قبل الدخول وقبل الخلوة ولم يحصل، ويكون المهر قد سمي وحدد. أما إذا لم يسمى فكما عرفنا فليس لها إلا متعة. نعم. قالوا: يستقر مهر المثل بالدخول. يستقر يعني يثبت مهر المثل بالدخول، يعني إذا دخل بها ولم يسمى مهر فإن لها مهر مثلها من نسائها، خواتها، عماتها، خالاتها، لكن تسميته عند العقد أفضل قطع النزاع، ومن أجل يكون كل منهم على بصيرة، لأنه ربما تطمع بكثير، وربما هو يريد أن يقتصر على بعض الشيء، فإذا اتفقوا من البداية يكون أفضل وأقل مشاكل وأقطع للنزاع. نعم. من طلقها بعده فلا متعة. إذا طلقها بعد الدخول أو بعد أن يسمى المهر فليس لها متعة، وإنما لها كما سمعنا: إن كان قبل الدخول فلها نصف، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كله. نعم. وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. إذا كان النكاح فاسد، يعني ناقص شرط من شروطه، عقد لكن عقد غير صحيح، ثم افترقوا قبل أن يدخل بها فلا شيء، يعني لا تستحق شيء لأنه لم يثبت نكاح حتى يثبت مهر. نعم. وبعد أحدهما يجب المسمى. وبعد أحدهما يعني بعد الدخول أو بعد الخلوة يجب المسمى إذا كان قد سمي. إذا كان حصل نكاح فاسد ولكن حصل بعده دخول قبل فراق، قبل حصل دخول أو خلوة، فلها المسمى لأنه يستقر المهر بالدخول. نعم. قال: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. يعني لو وطئها بشبهة، الشبهة يقولون إما شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. شبهة العقد هو أنها عقد لها على رجل فتبين أنها أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة، فمن المعلوم أن هذا عقد فاسد، فلو حصل وطء فلها المهر بما استحل منها، لكن التفريق واجب لأنه يعتقد أنه باطل. وأما وطأ عقد أو وطأ الشبهة بالاعتقاد، شبهة الاعتقاد هو أن الرجل دخل بيته، ربما دخل غرفته ووجد امرأة على فراشه وظنها زوجته، إما أنه ليس عنده نور أو نحو ذلك، أو المهم أنه استعجل ووطئ امرأة ليست له ظنا منها أنها زوجته، فإنها تستحق منه مهر مقابل ما استحل منها. وحيث أنه لم يتعمد ذلك فلا شيء عليه غير المهر الذي يدفعه مقابل ما حصل من الخطأ. نعم. أو زنا كرها. أما الزنا سواء كرها أو عن طواعية، فإنه الحق أنه ليس لها مهر، بل عليهم الحد، خاصة إذا كانت مطاوعة فالحد عليهم جميع، وأما إذا كانت مكرهة فالحد عليه هو، إن كان متزوج فيرجم، وإن كان بكرا فيجلد 100 جلدة ويغرب، ولا يؤخذ مهر على الزنا. لكن يقولون لو كانت بكرا ووطئها زنا بإكراه فإنه يؤخذ منه أرش البكارة، لا يؤخذ منه مهرا، لأن الزنا لا يؤخذ له مهر. نعم. قال: يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة. يعني هذا كلام المؤلف رحمه الله، يقول إنه لو حصل وطء بزنا كرها أو أنه وطئها وهي بكر، فإنها تعطى المهر مقابل ما استحل منها إذا كان كرها، ولكن لا تعطى أرش البكارة. وهناك من يقول، وهو لعله الأصوب، أن الزنا ليس لها مهر، لكنها إذا كانت بكرا وأفسد بكارتها فإنها تعطى أرش البكارة ما دامت مكرهة. وأرش البكارة هو ما فرق ما بين الثيب والبكر، إما أن يعطى يعني الفرق بين مهر البكر ومهر الثيب، الفرق بينهم، لو فرضنا أن البكر مهرها 15,000 والثيب 10، فإن الفرق ما بينهما 5,000، تعطى يقال هذا أرش البكارة لما وطئها زنا بإكراه وهي بكر. نعم. قالوا للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. نعم، يعني إذا عقد لها على زوجها على مهر حال ليس مؤجل فإن لها حق أن تمتنع منه فلا يقربها حتى يعطيها مهرها، لها حق في ذلك فهو من حقوقها، لكن لو مكنته من نفسها مرة ثم أرادت أن تمتنع تقول حتى تعطيني مهري فليس لها ذلك ما دام أنها مكنته لأول مرة، فليس لها أن تمتنع بعد ذلك، لكن تطالبه بمهرها. هذا إذا كان المهر حال. نعم. قال فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع. واحدة إن كان مؤجلا، إذا كان مؤجل المهر وسلمت نفسها أو أنه مؤجل ولكنه حق أحل أيضا قبل أن تسلم نفسها، أو أنها الثالثة سلمت نفسها تبقى. أو أنها سلمت نفسها ثم أرادت أن تمنع فليس لها ذلك، سواء سلمت نفسها قبل أن يحل الأجل أو أنه حل الأجل، يعني أجل المهر المؤجل، فإنها ليس لها بعد ذلك أن تمتنع منه، يجب عليها أن تسلم نفسها. نعم. قال فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ. إذا كان مهرها حال ليس مؤجل ولكن لما طالبته به قالت أعطني مهري، قال ما عندي ما أستطيع، فإنها إذا صبرت لها مدة ورأت أنه معسر ولا يستطيع فلها الفسخ بسبب أنه أعسر وعجز عن إعطائها مهرها وهو واجب عليه لها في ذمته، هو في الأصل يجب أن يسلمه في الحال لأنه حال غير مؤجل، لكن يصبح دينا في ذمته تفسخ منه إذا رضي إذا طالبت، ويصبح المهر دينا في ذمته لأنه قد استقر في ذمته بالدخول وملكته بالدخول. نعم. قال فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. ولو بعد الدخول، يعني سواء طالبته به قبل الدخول أو بعد الدخول وثبت إعساره وعجز عن سداده فإن لها طالب الفسخ منه ويبقى المهر دينا في ذمته. نعم. ولا يفسخه إلا حاكم. نعم، يعني ليست الأمور فوضى، متى ما شاءت تقول فسخت نكاحي، أو وليها يقول فسخنا نكاح بنتنا منك، لا، يتقدمون إلى القاضي ويخبرونه بالواقع، فإذا تثبت القاضي من ذلك وأصرت فيه على الفسخ فإنه يلبي طلبها ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج. نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى باب وليمة العرس. قال تسن ولو بشاة فأقل. وليمة العرس مشروعة ومسنونة، وهي تؤدى شكرا لله عز وجل وإظهارا لهذه النعمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أولم ولكنه لم يتكلف لا بذبائح ولا بأشياء ثقيلة، لكنه أقام السنة. ولما رأى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو كما تعلمون من العشر المبشرين بالجنة ومن كبار التجار، رأى عليه أثر العرس، أثر رأى على ثوبه زعفران يعني طيب، يدل على شيء. فقال له مهيم يعني ما هذا الأثر؟ قال تزوجت امرأة يا رسول الله. قال ماذا أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشات، يعني أقم وليمة ولو بشات واحدة. هذا أنه يعني دليل على أنه ينبغي أن يقيم الإنسان وليمة، ولكن لا يسرف، بقدر الحاجة وبقدر المستطاع. أما إذا كان غنيا أو فقيرا يستدين من أجل أن يقيم وليمة كبيرة فيها ما فيها من الإسراف، فهذا ليس مشروع بل خلاف السنة. فلو كان فيها فضل أو فضيلة يعني الإكثار، لأمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو رجل مقتدر، لأمره بوليمة كبيرة، لكنه قال أولم ولو بشات. وهذا مما يدل أيضا على أن الوليمة تلزم الزوج وليس أهل الزوجة، كما يفعل بعض الناس يترك الوليمة على أهل الزوجة، هذا عكس الصواب. لكن إذا اتفقوا على التعاون فيما بينهم هذا شيء يخصهم. نعم. تسن يعني هي سنة، الوليمة سنة وليست يعني واجبة فرض، لكنه ولو بأقل ما يكون مما يسمى وليمة، يدعى لها، يدعون لها أقاربهم جيرانهم أحب الناس إليهم، لكن لا ينبغي أن يحرم منها من يستحقها من فقير أو قريب ونحو ذلك، كما ورد في الحديث شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها من يأباها ويترك من يريدها، يعني من يحتاجها. لأن يعني بعض الناس لا يبالي، يدعو الناس الكبار ويدعو ويترك الفقراء والمحتاجين. ربما الكبار إذا استجابوا جاءوا مجاملة، وربما تركوا الطعام كما هو، بينما لو دعي إليها الفقراء لأكلوا وشكروا ودعوا. نعم. بشاة فأقل. نعم، يعني أنه أقل ما يكون شاة أو أقل من الشاة، لأنه قال أولم ولو بشاة، فهذا ما يدل على أن أقل شيء من الذبائح الشاة. لكن لو أقام وليمة من أطعمة بدون شاة فلا بأس بذلك، كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وتجب في أول مرة، يعني تجب الدعوة، إجابة الدعوة في أول ليلة، لأن بعض الناس ما يكتفي بالوليمة ليلة واحدة، ربما يقيم وليمة في ثلاث ليالي ويدعو الناس إليها. فأول ليلة تعتبر الدعوة إجابة الدعوة واجبة إن لم يكن لك عذر، والثانية ليلة الثانية تكون سنة إجابة الداعي، وأما الثالثة فإنها مكروهة لأن إقامة الوليمة ليلة ثالثة يعتبر إسرافا ورياء، ولا ينبغي أن نشجعهم على ذلك. لكن إن أجبت في الليلة الأولى أو في الثانية طيب، لأن الإجابة في هذه الحالة في الأولى خاصة تكون واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم يعني إلى وليمة فأجيبوه. فالإجابة إذن تكون واجبة في هذه الحالة، أما في الليلة الثانية فتستحب ولا تجب. فإذا حضر، إن كان مفطر ليس صائما ويريد أن يأكل فليأكل بالمعروف ولا يترك الطعام وهو يشتهيه، أو أن صاحب البيت ما يطمئن قلبه حتى تأكل. أما إذا كنت صائم أو أنه لم يعجبك الطعام وما تستطيع أن تأكل فتدعو الله لهم بالبركة، لأنك أجبت الدعوة وحضرت، تدعو الله لهم وتفارق المكان، فلا يلزم أن تأكل. نعم. قال: وتجب في أول مرة إجابة مسلم. نعم، يعني إجابة دعوة مسلم. إذا كان الذي دعاك مسلم لهذه الوليمة فلا تتأخر إذا لم يكن لك مانع، أما إذا كان هناك مانع فأنت تعتذر. قالوا: حتى الذمي، يعني من أهل الذمة من اليهود والنصارى من الذين أقاموا في بلادنا تحت مواثيق وعهود وعقود بينهم وبين الدولة، جاورك واحد منهم صار عنده مناسبة غير مناسبات الأعياد والبدع، وإنما وليمة عرس أو إكرام أحد حضر أو نحو ذلك، فهذا ينبغي لك أن تجيبه إن كان مسلم فمن أجل جبر خاطره وتقوية الرابطة بينك وبينه والتأليف بين القلوب. إن كان غير مسلم ذمي فإنك تجيبه من أجل لعل ذلك يكون سببا بالتأليف، تأليف القلوب والدعوة إلى الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبته. يعني لا يلزمني ما أجيب إلا إذا كانت وليمة كبيرة، والأوامر في إجابة الدعوة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه، وقوله: إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان مفطر صلى يعني دعا، وإن كان صائما، إن كان صائما دعا صلى ودعا وخرج، يعني يدعو لهم إذا كان صائم ولا يفطر، وإن كان مفطرا أكل. والحديث الآخر أيضا: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. المهم أن الأكل ليس بشرط إلا في مسألة واحدة: إذا كنت مفطر أو صائما صوم تطوع ورأيت أن أخاك لا تطيب نفسه ولا ينبسط منك ويسر إلا إذا أكلت من طعامه، فإنك تفطر من أجله جبرا لخاطره ما دام صومك تطوع. أما صوم نذر أو صوم قضاء أو نحو ذلك فلا تفطر من أجل ذلك. نعم. قال إجابة مسلم يحرم هجره إليها. نعم، يعني الذي يجب أنك تجيبه لدعوته المسلم الذي يتجب دعوته، ليس فاسق ليس مجرما، بل من المسلمين الطيبين الذين إجابتهم واجبة، فلذلك ما تكسر خاطره، ومن دعاكم فأجيبوه، يقول عليه الصلاة والسلام، سواء أكلت أو لم تأكل. نعم، مسلم يحرم هجره. نعم، يعني إذا كان الداعي لك في هذه الوليمة مسلم يحرم عليك هجره، يعني ليس مبتدع ولا فاسق ولا مجرم، فعليك أن تجيبه، خاصة إذا صار جارك، إذا كان جارك ودعاك يجب أن تجيب دعوته، يجب أن تجيب دعوته ولو لم تأكل. لكن لو شئت أن تأكل يمكن، سواء مفطر نعم مفطر أو صائم صيام تطوع، إذا أحببت أن تفطر جبر لخاطره وتأكل، وإلا فلست ملزما بذلك، لأن صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم. أما صوم واجب نذر أو كفارة أو قضى رمضان فلا يحل لك أن تفطر من أجل أن تأكل جبر لخاطره، بل تخبره بذلك وتدعو لهم وتخرج. المهم أن إجابة الدعوة واجبة في الليلة الأولى، وفي الليلة الثانية إن صار فهي مستحبة وليس بواجب، الثالثة تكره أو تحرم لأنها غير مسنونة، إقامة الدعوة أو وليمة في الليلة الثالثة، وعلى هذا تكون أيضا الإجابة غير مشروعة. نعم، إن عينه، يعني إن عينه بالدعوة، قال يا فلان العشاء عندنا الليلة الفلانية أو الغداء. أما إذا دعا الجفلة، يعني دعوة عامة في مسجد في مجلس كبير مثلا، وقال أيها الأخوان وأيها الجمع ونحو ذلك، العشاء عندنا في الليلة المقبلة ليلة كذا وكذا، فهلموا والرجاء ألا يتأخر أحد مثلا، هذا سمى دعوة جفلة، يعني إنها إجماعية. قد يكون هم في أنفسهم يحبون أن فلان وفلان ما يحضر، لكن ما يريدون يستثنوه فيجرحوه، يجرحوا شعوره أمام الناس. وأنت إذا علمت أن الداعي لا يسر ولا ينشرح صدره إلا إذا حضرت، احضر، فإن أكلت فبها، ما أكلت فلا تلزم، الأكل ليس بشر. نعم، ولم يكن ثم منكر. نعم، إذا كان يعني من شروط الإجابة ألا يكون منكر، فإذا كان في الحفل منكر فأنت بين أمرين، كنت تستطيع إنكاره وتعلم أنه سيحصل إجابة فأنت تذهب، فإنك تذهب لتدعو إذا كان هناك منكر وتستطيع أنك تنكر، تذهب وتنكر المنكر وترشد تنصح، ثم أنت بالخيار، إن أحببت تجلس تجلس وإلا تخرج. المهم أنك أديت الواجب، حضور ودعوة. نعم، قال فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. نعم عرفنا أن الجفلة يعني دعوة عامة، قال لكم يا أيها الناس أيها الحاضرون العشاء عندنا الليلة فلانية، هذه جفلة. ربما أنه في نفسه بعض الناس ما يحب أنه يأتون، ولذلك ما خصص، جعل الدعوة عامة، إن جاءوا ما طردهم وإن لم يأتوا ما عاتبهم. المهم أن دعوة الجفلة غير مشروعة. نعم. يدخل فيها بعض دوائر حكومية محل العمل يضع صاحب الوليمة إعلان تكون دعوة جفلة متجب، إعلان في مكتب العمل أو إدارة العمل. على كل حال هو أولى ما يكون زملائه بالعمل، جيرانه أقاربه، يخبرهم، سواء يجعل عندهم إعلان مكتوب أو يدور عليهم أو في هواتفهم، المهم أنه يبلغهم. كن تكون معينة هذه واجبة أم تكون دعوة جفلة ولا تجب؟ لا، إذا كان كل واحد دعاه بنفسه فهي معينة، وإن كان أنه قال لهم في مثلا مجتمع في قاعة صارت اجتماعات أو في مسجد وقت الدوام مثلا قال لهم وجه لهم الدعوة فهذه جفلة، أنت مخير، نحبب تذهب ولا تذهب أنت مخير. يضع الإعلان عند دفتر التوقيع إعلان الوليمة، أي كذا، هذا من أجل أن الناس يأخذون استعدادهم، إذا كان مثلا رأى الإعلان في هذا اليوم في الصباح والوليمة غدا وليس اليوم، يمكنه مثلا كيف نفسه وظروفه إذا حب أنه يحضر جبرا لخاطر صاحبه. أما أن يدعو مفاجأة قد ما يستطيعون الناس يأتون. نعم بعد شوي. قال نعم. أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، يعني إذا كان الداعي غير مسلم، اللي دعاك الوليمة غير مسلم لكنه مسالم ذمي، فهذا إن أجبت دعوته وليس هناك منكر وطمعت أن إجابتك له ستكون سبب في الترغيب في الإسلام حيث يرى محاسن الإسلام وأخلاق المسلمين وأنهم لا يظهرون العداوة، المهم يكون لا بأس به إذا طمعت أن يكون في ذلك تأثير. نعم. قال من صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر إن جبر، يعني إن كان صائم فإنه يأتي ويجيب الدعوة، يجلس بعض الوقت ويتحدث معهم ثم يدعو لهم بالبركة وينصرف. الثانية المتنفل يفطر إن جبر، إذا كان صائم صوم نفل فهو إن رأى أن صاحبه لا يرضيه إلا أن يفطر ويأكل من طعامه فلا بأس أن يفطر ويأكل من طعامه جبرا لخاطره حتى إذا فرغوا من الوليمة أن أحب يسافر أو يقيم، المهم أنه جبر خاطر صاحبه. نعم. قال ولا يجب الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. نعم أعد. ولا يجب الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة، يعني ما يجب أنك تأكل، ليس من اللازم أنك إذا دعيت تأكل تقول أنا ما أستطيع أنا بطني يتأثر أنا ممنوع من كذا، تكون على بقي على حالتك، إنما حضورك فجأة من أجل الدعاء له، فمن أكل من الوليمة طيب والذي ما يأكل فلا حرج.